يقول السائل: سماحة الشيخ، هل الذي يعيد بناء مسجد قديم له له أجر من بنى مسجدا جديدا؟ يرجع له ذلك، يرجع له الخير. لعموم الأحاديث: من بنى المسجد بنى الله له بيتا في الجنة، فإذا خرب وعمره وجدده يرجع له فضل ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.